أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ويخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها الذين آمنوا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عنهم توكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله على إرشاد من الله لعباده المسلمين ويذكروه ذكر كثيرة قلوبهم خاشية ثناء عليه تعظيما وتمجيدا له سبحانه وتنزيها له. اذكروا الله ذكرا كثيرا المناسب لما تقدمنا من الثناء على الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قول الله يتضمن كونوا منهم كونوا من الذاكرين الله كثيرا كونوا من الذاكرين وسبحوه بكرة وأصيلا. والتسبيح هو من الذكر فيظهر الله ان هذا من عطف الحق على العهد والله شافي يشمل كل انواع الذكر كل انواع ذكر الله ذكر وسبحوه بكره اول النهار بكره اول النهار والاصيل اخر النهار ويدخل في هذا اشهر الصباح ويدخل في صلاه الفجر العصر وهم في صلاه العشي فسبحان الله حين تمسون وحين تقلبوا حدود الجحيم بالغدو والآخر كثير ما يذكر الله لما يأمر ويرشد إلى ذكره في الصباح والمساء في أول الليل في أول النهي والآخر. يسبحه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليه ملائكة الله وملائكة يصلون على المؤمنين ومن عليهم ليخرجكم من الظلمات إلى النور وبصلاة الله ملائكة على المؤمنين يخرجهم من الظلمات إلى النور. صلاة الله تعالى على بذكره عند ملائكة والثناء عليه عند ملائكة كذلك الملائكة. وكان بالمؤمنين الله رحيم بالمؤمنين الله رحيم هو الرحمن الرحيم اسمه الرحمن يدل على الرحمه العامه. كان بالمؤمنين رحيما وان كانت الرحمه العامه فللمؤمنين من رحمته ما يناسب حالهم وايمانهم وحظهم من رحمه الله بحسب ما معهم من الايمان وكان تحيتهم يوم يلقونه سلام. الله يحيي المؤمنين يوم يحييهم بالسلام، سلام قولا، سلام قولا من رب. تحيتهم يوم يلقونه سلام. وتحية بعضهم لبعض وتحية الملائكة لهم ثلاث. الملائكة يدخل كلهم يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم من ينفسكم. وتحيتهم من ربهم، تحيتهم من ربهم ومن ملائكته تحيتهم سلام. ثم قال تعالى موجه الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا، شاهدا على أمتك أنتم خير أمتك، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء ويكون الرسول عليكم شهيدا ويكون الرسول عليكم شهيدا. شاهد ومبشرا للمؤمنين بما أعد الله لهم، مبشرا ونذيرا للمخالفين، يحذرهم عذاب الله، يحذرهم بأس الله. هذه ثلاث صفات يقول الله بحسن أنك شاهد ومبشرا ونذيرا وداعي الى الله، داعي الى الله عبادته وطاعته في امره ونهيه، داعي الى الله. قل هذه سبيلي. القران يفسر بعضه بعض، يصدق بعضه بعض. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا، أدعو إلى سبيل ربك حكمتك وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا مبينا. سراجا سراج أعظم الإضاءة، كما في هذا وصف الشمس، الشمس سماها سراج، أعظم إضاءة من القمر. الرسول عليه الصلاة والسلام وصف بأنه سراج، وصف بأنه نور، صلى الله عليه وسلم. داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ثم يقول تعالى تبشير المؤمنين بأن لهم من الله فضلا، بشر يعني وصفه أولا بأنه كان الله أرسله بشيرا، ثم أمره بأمر بشر. علم أن البشارة للمؤمنين، بشر المؤمنين بأن لهم، بشرهم بأن لهم من الله فضلا كبيرا، جاء عظيم أجر. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين. ينهى الله نبيه عن طاعته، صار يدعون إلى أن يترك دعوته. يريدون منه ومن المؤمنين أن يدعوا أن يتركوا الدين الذي هو لا تطعم في أي أمر مطلقا، فإن الكفار لا يريدون بالمؤمنين، لا يريدون بالمؤمنين إلا الشر، وهذا مصدر طاعة الكفار هو مصدر كثير أو أكثر الشرور التي دخلت على سبب طاعة الكفار. ولا تطع الكافرين لذلك المنافقون عدو باطن عدو داخل المنافقون بين المؤمنين، وهم قد يشيرون ببعض الأمور غشا، قد يشيرون على النبي أو على أحد المؤمنين بأمر يعلمون أنه ليس بخير. لا تطع الكافرين ودع أذاهم، أعرض عنهم وقد بلغتهم. وقد أمرهم في آية أخرى بجهاد جاهد الكفار فهذا بعد مشريع القتال جهاد الكفار في القتال مشروعا، وجهاد المنافقين يكون بالحجة والإنكار والزجر لأنهم يظهرون الإسلام يعيشون بين المسلمين. جاهد الكفار واغلظ عليهم غلظة، واغلظ عليهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، اعتمد على ربك والله يكفيك شر أعدائك، ومن توكل على الله كفاه ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الشيخ عبد الرحمن السيدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، الآيات: يأمر تعالى المؤمنين بذكره ذكرا كثيرا، من تهليل وتحميد وتسبيح وتكبير وغير ذلك، من كل قول فيه قربة وأقل ذلك أن يلازم الإنسان أوراد الصباح والمساء وأدبار الصلوات الخمس وعند العوارض والأسباب، وينبغي مداومة ذلك في جميع الأوقات على جميع الأحوال. أن تأمل ما جاء السنة تجد أن الذكر مع الإنسان في كل يوم في مدخله ومخرجه ونومه ونظره، نسأل الله أن يلهمنا ذكره، اللهم ألهمنا ذكره، اللهم عند النوم. نعم. فإن ذلك عبادة يسبق بها العامل وهو مستريح وداعي إلى محبة الله ومعرفته، وعونا على الخير، وكفا للإنسان عن الكلام القبيح، وسبحوه بكرة وأصيلا أي أول النهار وآخره، لفضلهما وشرفهما وسهولة العمل فيهما. هو الذي يصلي عليكم وملائكته الآية، أي من رحمته بالمؤمنين ولطفه بهم، جعل من صلاته عليهم وثنائه وصلاة ملائكته ودعائهم ما يخرجهم من ظلمات

كل يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في ذكر الفوائد من هذه الفضيلة أنه الله قد التنبيه على الإخلاص فإن بليغا وإن دعا إلى الله فإنه يدعو إلى نفسه يعني طلبا للشهرة وطلبا للذكر ورياء سمعة وإن دعا إلى الله فإنه يدعو إلى نفسه يدعو إلى الله أدعو إلى الله لهذا يدعو إلى الله يدعون إلى الله ولو ترتب على ذلك ما ترتب من فوات الحقوق من فوات حضور الحسية والمعنوية والحضور العاجل فهم لا يريدون على دعوتهم أجرا من الناس ثناء وتعظيما أو أموالا ما سألوا عنهم من أجر قل ما أسألك عليه نعم لنبه على هذه المسألة كما نبه على الشيخ نعم وهذا كله بإذنه تعالى له في الدعوة وأمره وإرادته وقدره الخامس كونه سراجا منيرا وذلك يقتضي أن الخلق في ظلمة عظيمة لا نور يهتدي به في ظلماتها ولا علم يستدل به في جهلاتها حتى جاء الله بهذا النبي الكريم فأضاء الله به تلك الظلمات وعلم به من الجهالات وهدى به ضلالا إلى الصراط المستقيم فأصبح أهل الاستقامة قد وضح لهم الطريق فمشوا خلف هذا الإمام وعرفوا به الخير والشر وأهل السعادة من أهل الشقاوة واستناروا به لمعرفة معبودهم وعرفوه بأوصافه الحميدة وأفعاله السديدة وأحكامه الرشيدة وقوله وبشر المؤمنين أكثر الخلق بقوا في ظلمات لم يستطيعوا في هذا السواد لم ينظروا ولم يتبعوا هم الذين استناموا تبعوا على درجات على الله الذين استناموا ما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام لذلك عرفوا ربهم وعرفوا حقوقهم وعرفوا حقوق بعضهم من بعض ان شريعه الاسلام متضمنه لهذا من الهدى ودين الحق فيه تعريف العباد بربهم وتعريف حقوقهم عليه وتعريف حقوق بعضهم على بعض تعريف حال الناس بعد البعث وتعريف بالمبدا والمعاد أتباع الرسل هم أعلم الناس بحقائق الأمور أما الكفار فلا يعرفون المبدأ ولا معاه

وإلى كف كثير من هديتهم له ولأهله، وتوكل على الله في إتمام أمرك وخذلان عدوك، وكفى بالله وكيلا. توكل توكل إليه الأمور المهمة فيقوم بها ويسهلها على عبده.